لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا إذ قالوا يا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قالوا يا أرسله معنا غدا أرسله معنا غدا أرسله معنا غدا أرسله معنا غدا أرسله معنا غدا Yeah.

والله وجيءوا على قميصه بدم كذب سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجيء السيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وقال اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Oh! فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل تلا لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله.